إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي نور القلوب بالقرآن وبين طريق الصراط والهدى للإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة الرحمة والتراحم. الرحمة فضيلة إسلامية وخلق من أخلاق القرآن الكريم، وأول ما يلفت الأنظار في كتاب الله وهو منهج المسلمين أن كل السور في القرآن سوى سورة براءة قد صدرت بالبسملة، وفي البسملة صفتا الرحمن الرحيم. ولا يخفى أن تصدير كل السور بهاتين الصفتين أمر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي. ومما يدل على جلال الرحمة أنها صفة من صفات الله تعالى، أثبتها الله تعالى لنفسه رحمة حقيقية، وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، صفة كمال تليق بجلال الله وعظيم سلطانه كسائر صفاته العلى، لا يجوز نفيها أو تعطيلها أو تحريفها، لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه. وقد ورد لفظ الرحمة في القرآن في مواضع متعددة بصيغة الاسم وبصيغة الفعل، وجاءت الرحمة على عدة معان، وأكثرها ورودا في القرآن الكريم جاءت صفة لله تعالى، كقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وقوله جل ذكره فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ونظائر هذه الآيات، قال ابن القيم إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجلي لك صورتها، انتهى كلامه. وهذه الصفة لربنا جل جلاله ظهرت آثارها على الخلق، كما قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال ابن القيم إن ظهور آثار هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة، فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء، كما أن الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة، وما في العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه، فبرحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، وللرحمة في القرآن الكريم مواطن كثيرة، فهناك موطن الرحمة بالأبوين، والرحمة بالأولاد، والرحمة بالأقارب وذوي الأرحام، والرحمة باليتامى والمساكين والضعفاء كالمرضى والمصابين وذوي الإعاقات، ثم الرحمة بالحيوان، وهكذا تتسع آفاق الرحمة حتى تشمل جوانب فسيحة من الحياة. وقد جاء في القرآن المجيد الحث على التحلي بالرحمة مع أحق الناس بها وهم الآباء والأمهات، فقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبدلالة هذه الآية ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله وأفعاله ونظراته وخدمته. وقوله تعالى من الرحمة لبيان الجنس، أي أن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس، لا أن تكون الرحمة تصنعا وتكلفا. كما أرشد القرآن العظيم إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والمودة والرحمة، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة بين الزوجين تتطلب المعاشرة بالمعروف وغض الطرف عن الزلات واحتمال الهفوات وصنع الجميل والرفق واللين. وأخبر الله تعالى عن صفات عباده المؤمنين أنه يوصي بعضهم بعضا برحمة الضعيف والعطف عليه، فقال جل ذكره ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وحذر ربنا سبحانه من الفساد في الأرض وجعله قرينا لتضيع معاني الرحمة من النفوس، فقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقطيع الأرحام كناية عن ترك المودة والتواصل ودليل على فساد العلاقات. أيها المستمعون الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل والقدوة الحسنة لكل مسلم، وصفه ربه في أكثر من آية بصفة الرحمة، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل ذكره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فملأ الله قلب نبيه رأفة ورحمة. وبهذه الرحمة استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينشر دين الله، فنزلت الرحمة في قلبه الشريف فسكن إليها وسكنت إليه وتمشت في أعماق تفكيره وفي كل شؤونه، فكانت الرحمة شأنه في علاقته بأهله وفي علاقته بالمؤمنين وفي علاقته بالناس أجمعين. حقا إنه عليه الصلاة والسلام رحمة مهداه ونعمة مسداه من رب العالمين، وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، أخرجه الحاكم وابن عدي في الكامل وذكره الألباني في الصحيحة. فكانت الرحمة ملازمة له في كل أحواله، في أوقات الكرب والشدة وفي الخفض والراحة وفي الفرح والسرور. وما أكثر المواقف التي تجلت فيها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتحلى بهذه الرحمة، وكيف حثنا عليها بقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من لا يرحم لا يرحم، وفي البخاري أيضا قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وأنذر وحذر عليه الصلاة والسلام ممن يتنكر لخلق الرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وإسناده حسن. فالرحمة من الإنسان رقة في القلب تقتضي العطف والإحسان وبذل الخير. ولو أن الله تعالى ملك خزائن رحمته لهذا الإنسان لبخل بها خشية نفاذها، قال الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فإذا سلبت الرحمة من القلوب بغى بعض الناس على بعض وغدر القوي بالضعيف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة العبد بالخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا والآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله، فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهم المحسنون في عبادة الله